باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا نتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث في حكم الإسبال وفي حكم لبس القميص. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى الله القميص. والقميص هو الذي يسميه المقطع المعروف، هذا الذي عليه هذا. هذا القميص هو اللباس الذي يكون له كمان في اليدين على قدر البدن، يسمى القميص. وتأوى بعضهم وترى يلبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. وكانت قميصه إلى الرسغ، يعني إلى مفصل الذراع من الكف، هذا هو الأفضل كما قالت أسماء بنت يزيد. وفيه التحريم من الخيلاء في الملابس، والواجب الحذر من الخيلاء والإشبال. يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم يضر الله إليه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا. فقال له الصدق: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أنا سعادة. فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا يفيد أن الإنسان إذا استرخى ثوبه بغير اختياره في بعض الأحيان لا إثم عليه إذا لم يخسر ذلك. أما الإسبال هو محرم مطلقا ولو ما قصد الخيلاء، لكن إذا كان قصد الخيلاء يكون الإثم أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، سواء كان خيلاء ولا مخيلاء، يجب منع ذلك. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق صلاته بالهذا كان. فذكر المسبل من هؤلاء ولم يقيده بالخيلاء، فدل ذلك على أن الإسبال محرم وهو وسيلة للخيلاء. الغالب أنه يشوش للخيلاء، كما أنه وسيلة للتنجيس والأوساخ، فالواجب الحذر من ذلك. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك، يكون الإسبال من الكبائر أو المعصية؟ يخشى أن من الكبائر، هذا وعيد لمن ينظر إلى الله يوم القيامة. تكبر من الكبائر إن شاء الله. الله أحسن الله إليك. ويب الإمام النووي للباب الكبائر خيلاء. الله فيه نظر، الصواب أنه محرم مطلقا، لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين الإزار فهو في النار، ولم يقيد بالخيلاء. والنصوص تفسر بعضها بعضا، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا، كله وعيد. عفى الله عنك، من ينكر على من يسمع الاغاني والمجلات النظر الى النساء يقول: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئات. هم معناها اباحه المعاصي، معناها ان اجتناب الكبائر من اسباب تكفير الصغائر. والكبائر في تحديدها خلاف بين العلماء ما هي الكبيره، فالواجب الحذر من جميع المعاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما امرت ما نهتهم فاجتنبوه. والرسول يقول: ما نهتهم فاجتنبوه، وما أمر فأتهم نصات. والله يقول: وما آتاكم فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب الانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله، صغائر ولا كبائر، جميع الذنوب جميع المعاصي يجب الحذر منها. وإذا ردنا عليه وقلنا: لا صغيرة مع الإصرار فتكون في حكم، كما قال ابن عباس. وأيضا ما نهى الله عنه يجب الجنب، وأمر بأن نجتنب ما نهى عنه، وما آتاه رسوله ونهاه فاجتنبوه. جعل القميص الشيخ تحت الركبة بأربعة أصابع كما ورد في الحديث. لا، النصف هو الله تعالى، النصف الساق. لكن الفعل الشيخ الكراهة لو فعل النصف الساق لا بأس، لا أمر أساء إلى الركبة كله واسع. أبا ليك شيخ، صفة القميص من الملابس هذه يقف يلبسها؟ نعم، هذا قميص. نعم. يقول السائل هناك بعض المحطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم 120 ريال بنزين تصل سيارة مجانا، فما حكم هذا؟ ترك أحسن، لأن هذا يرغبون في السوق حتى يعطل الآخرون، حتى يتعطل الآخرون، ترك هذا أحسن. وإن فعل ما ينفع والله تركها، ولا أحبط عندينها، لأن قد يبلي الأموال لعله يحصل هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوج ما في الضلع أعلى، بعض العلماء قالوا أن هذا بلسان المرأة، فهل هذا وجيه؟ كلام في المرأة خلق من ضلع أعوج. نعم. كلام في المرأة خلقت من ضلع، يعني لا بد فيها عيب، لا زال فيها عيب، فل ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن بعض الشيء، فإذا هذا تقيمها كسرتها. إذا أعلى ليس وجيه بلسان المرأة. نعم. الله أعلم. الله أعلم. شوف سؤالين الله يطول عمرك. السؤال الأول فيه تعارض اختلاف بيننا وبين واحد، هل الجنة الله يطول المسلمين يدخلون الجنة؟ نعم هذا الصواب، مسلمهم من الجنة وكافرهم من النار مثل الإنس. السؤال الثاني الله يطول، أصدرت الدولة حرمها مع أوامر بعدم الحج السعودية للمتصاريح، وفي تعارض واحد متوفي والده ووصيه أن يحج خمس حجج له بوالدته له، وهو تعمد في سلسلها وطلع القرار هذا، هل لو حج يعني طريقها الخاصة بدون ما يأخذ؟ لا يسمع القرار، هذا صادم من هيئة كبار العلماء، هذا صادم من هيئة كبار العلماء، الدولة الدولة حالة ولا هيئة كبار العلماء لأجل تخفيف هذا الحجاج. لو حج في حجة شيء نعم يحج إثناء نجب إثناء في القرار، إذا كان قد حج خمس مرات يصبر يحج، وإذا هذه الحجة لأبيه من ابنه إذا حج لأبيه ما هذا. في داعي يقول الشيخ يتكلم في الدعوة يقول اجعل الله هو الأول في حياته وشغله مع الله، هل عبارة صحيحة يا شيخ؟ اجعل الله هو الأول في اهتماماتك وفي أفكارك، يعني مراقبة الله يحمد سلام عليه، يعني مراقبة الله عبر بحسن، يقول مراقبة الله والحذر من غضبه، اجعل مراقبة الله يعني صرح يشغل مع الله ما بيشتريه، المعنى واضح يعني بطاعته بطاعته وترك معصيته هذا ما عليه في شيء، لكن يكون يوضح أكثر أحسن، يكون يبين راقب الله احذروا غضب الله احذروا معاصيه، يبين أكثر يبين أوضح.